بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم في الباب الذي روى فيه الإمام مسلم حديث عبد الله بن براد الأشعري من حديث أبي موسى ومن حديث أبي بن كعب، ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، حيث قال رحمه الله: قوله إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. قال: فيه إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة، كما يثبت في الذهاب. وقوله: ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما أحب أنه مشدود بالأطناب وهي الحبال إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل أحب أن يكون بعيدا منه لتكثير ثوابي وخطاي إليه. وقوله مطنب، قال بفتح النون. وقوله: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال وبكسر الحاء: حملت حملا. قال القاضي: معناه أنه عظم علي وثقل، واستعظمته لبشاعة لفظه وهمني ذلك، لأنه قال: ما أحب أن يكون بيتي مطنب. وليس المراد به الحمل أو الحمل على الظهر. قوله يرجو أثر، يرجو فيه أثره، قال الأجر، يرجو في أثره الأجر، أي في ممشاي. قوله صلى الله عليه وسلم: بني سلمة أو بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، معناه الزموا دياركم، فإذا إنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاياكم الكثيرة إلى المسجد. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم. قوله: هل يبقى من درنه شيء؟ قال الدرن الوسخ قوله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال الغمر بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وهو الكثير. قوله على باب أحدكم إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. وقوله صلى الله عليه وسلم أعد الله له في الجنة نزلا. قال النزل ما يهيأ للضيف عند قدومه. ثم قال رحمه الله باب فضل الجلوس في مصلى بعد الصبح وفضل المساجد. هذه ترجمة الإمام النووي رحمه الله لأحاديث الباب. قوله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس. حسنا. قال وحدثنا قتيبة قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. قال رحمه الله وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارس عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذه أحاديث الباب. ونلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله ساق في هذا حديثين. الحديث الأول من مسند جابر بن سمرة رضي الله عنه، والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما حديث جابر فقد ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طرق مدارها على سماك بن حرب، وسماك بن حرب يرويه عن جابر بن سمرة، ورواه عن جابر بن سمرة سماك وعن سماك زكريا. وفي الرواية التي قبل أبو خيثمة زهير، وهذا غير زهير بن حرب. وقد مر بنا لأن هذا من علماء الطبقة الثامنة يشترك مع زهير بن حرب في الاسم وفي الكنية، كل يكنى بأبي خيثمة. وسيأتي الكلام على ترجمته إن شاء الله مفصلا. يقول الإمام مسلم في الرواية الأولى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك، ثم حول الإسناد ليسوقه من طريق يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة الذي هو زهير عن سماك عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة صحابي هذا الحديث. ونلاحظ هنا ان هذا الاسناد الذي رواه الامام مسلم او روى به هذا الحديث يعد من اعالي الاسانيد، فبين الامام مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة، فهذا الحديث من الرباعي: أحمد بن عبد الله بن يونس وزهير وسماك وجابر بن سمرة. والرباعيات في كتاب مسلم كثيرة، وهي أعلى الأسانيد الموجودة في كتاب مسلم، لأن كتاب مسلم ما اشتمل على ثلاثي، يعني ليس فيه حديث ثلاثي الإسناد، بخلاف كتاب الإمام البخاري فإن فيه ثلاثيات نحو من 12 حديث، وفيه لابن ماجه ثلاثي، وهما الكتابان اللذان اشتملا على ثلاثيات من الكتب الستة، وما عداها ككتاب مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي فإنها لم يرد فيها ثلاثية الإسناد، وإنما جاء فيها الرباعي كما هو حال هذا الحديث. ومن الكتب التي اشتملت على الثلاثيات مسند الإمام أحمد، حتى إن الإمام السفاريني جمع الثلاثيات وشرحها في كتاب مستقل اسمه شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. والحديث يسال فيه سماك بن حرب جابر بن سمرة قائلا: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، كثيرا ما، أو كثيرا يعني يجالسه كثيرا. ومن أبرز المواطن التي كان جابر بن سمرة رضي الله عنه يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد صلاة الفجر، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء، يعني هذا شك من الراوي هل قال الصبح أو الغداء، وكلاهما بمعنى واحد، فيبقى في مجلسه حتى تطلع الشمس، وغالبا ما يجلسون لذكر الله جل وعلا، فإذا طلعت الشمس قاموا ليصلوا رغيبة الضحى. قال: فإذا طلعت الشمس قام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من مجلسه، وكانوا يتحدثون يعني بعد أن يفرغوا من التسبيح والتحميد والتهليل ويسبحوا، وبعد أن يفرغوا من ذكر العبادة يتحدثون فيما يعرض لهم وفيما يسألون عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يبادئهم فيسألهم: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فمن رأى رؤيا يقصها عليه صلى الله عليه وسلم، ويعبر له رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه، ثم يتناولون الحديث فيما فيه خير لهم، وربما عرضوا لأمر من أمور الجاهلية يذكرونه لينبهوا الناس على ما جاء به الإسلام من محاسن الأخلاق والشيم، ويقارن الناس بين الحياتين، حياة الجاهلية وحياة الإسلام أو أيام الإسلام، ويتحسسون فضل أيام الإسلام على أيام الجاهلية. لذلك قال هنا في هذه الرواية: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، يعني مما وقع فيها من أمور يضحكون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يجاريهم في الضحك، وإنما كان يبتسم، لأن غالب ضحكه صلى الله عليه وسلم أن يبتسم مشاركة لهم في ما يتحدثون فيه. والموقف وإن كان محل ذكر، إلا أن إذا أدوا الذكر وقاموا بما شرع لهم فيه من دعاء وتسبيح وتهليل وتحميد، لا بأس أن يتحدثوا عما يحتاجون إليه في حياتهم من أمور دنياهم. وهذا الحديث يدلنا على فضل الجلوس بعد صلاة الصبح في المصلى، وقد وردت أحاديث تدل على فضل ذلك المكث والجلوس، ومنها أن من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر مشتغلا بالذكر والتسبيح والتهليل إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ثم يقوم فيصلي سبحة الضحى، يعني تحية أو صلاة الضحى أو سنة الضحى. فمن كان هذا حاله فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له من الأجر كأنه ذهب إلى بيت الله وأدى عمرة، أو يضاعف له أجر العمرات، كأنه أدى حجا وعمرة كاملة تامة لا نقص فيها، يكتب له ثواب هذا الثواب لمن أدى هذه الصلاة، ولمن جلس ينتظر طلوع الشمس، ولمن اشتغل بالذكر حتى يصلي رغيبة الضحى، كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا من فضل الله تعالى على الأمة أنه يثيبها عن العمل اليسير بالأجر العظيم التميم. وهنا أشار إلى أنه كان يجلس وينتظر حتى تطلع الشمس، وإذا طرأ الحديث حول أمور الدنيا لا بأس بذلك، ما لم يرتكب إثما وما لم يحدث وما لم يقع فيما ينقض الذكرى والدعاء. ثم قال: يروي هذا الحديث عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع يعني ابن الجراح عن سفيان يعني الثوري قال: أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر يعني زيادة على رواية وكيع. أبو بكر بن أبي شيبة له شيخان في رواية هذا الحديث، هما وكيع ومحمد بن بشر، كلاهما يعني كل من وكيع ومحمد بن بشر يرويان هذا الحديث عن زكريا. وقد مر بنا ذكر زكريا في روايات أو في رواية سابقة، والظاهر أنه زكريا بن عدي قال: فكل من زكريا ومحمد كل من زكريا ووكيع بن الجراح كل من زكريا وسفيان نعم أبو بكر بن أبي شيبة روى عن وكيع وروى عن محمد بن بشر، وكيع عن سفيان ومحمد بن بشر عن زكريا، فكل من سفيان وزكريا يرويان الخبر عن سماك. ها؟ شيخ مسلم أبو بكر بن أبي شيبة روى الحديث مرة عن وكيع ومرة عن مين؟ عن محمد بن بشر. وكيع يروي عن سفيان ومحمد بن بشر يروي عن زكريا، وكل من سفيان وزكريا يرويان الخبر عن سماك، فمدار الحديث على سماك، وسفيان وزكريا يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في هذا الخبر في سماك. نعم. المراد بأبي بكر هو أبو بكر بن أبي شيبة الذي ذكر في أول الحديث. ها؟ قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، هذا مسند الحديث ومداره هو سماك بن حرب، والرواة عن سماك ثلاثة: زهير وسفيان وزكريا. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال: حسنا. والمراد بقوله حسنا يعني كأنه مجلسا حسنا يرجو من وراء ذلك الثواب الحسن، فهذا يدلنا على نعم حتى ترتفع الشمس يعني طلوع الشمس ما يوصف بأنه بقوله حسنا، لكن هو يريد أن هذا العمل الذي كان يفعله عملا حسنا. قال حتى تطلع الشمس حسنا. ثم روى الحديث قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. ونلاحظ هنا من خلال هذه الروايات أن الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كم موضع؟ رواه في موضع عن وكيع، وفي موضع عن محمد ابن بشر، وفي هذا الموضع عن أبي الأحوص. لكن في هذه الرواية شاركه فيها وكيع، وفي الرواية التي قبله تفرد بها مرة عن وكيع ومرة عن محمد بن بشر. قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص. ثم حول الإمام مسلم الإسناد قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشر، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار أحسن. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما عن سماك، والضمير في كليهما يعود إلى من؟ يعود إلى لا أبو الأحوص وشعبة، لأنه هو حول الإسناد عند أبي الأحوص ثم ساق السند. حول السند عند ابن المهنة. ها؟ عند ابن المهنة هو الإسناد وتحويل السند عنه. فين التحويل؟ التحويل عند أبي الأحوص، لأنه قال حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص. لكن جاءت حاء. ثم حول الإسناد، هذه حاء والتحويل. وجاء بالحديث من طريق آخر بسند آخر، قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر يروي عن شعبة، ثم قال عن شعبة كلاهما، يعني كل من أبي الأحوص وشعبة يرويان الحديث عن سماك بن حرب. فزاد هنا عندنا كم الذين روى عن سماك؟ هنا عندنا شعبة وأبو الأحوص وزكريا وسفيان وزهير، خمسة من الرواة كلهم يروون عن سماك، مدار الحديث على سماك. وهذا في الحقيقة يعني ما يعرف عند مسلم بالمتابعات، وهو مما تفرد به مسلم وأكثر منه تعضيدا لطرق هذا الحديث. قال عن سماك بهذا الإسناد، أي إسناد؟ ما هو الإسناد؟ عن سماك عن جابر بن سمرة، عن سماك بن حرب قال قلت لجابر، يعني عن جابر بن سمرة. فهذه الطرق كلها تروى عن جابر بن سمرة. ولم يقولا حسنا، يعني رواية شعبة وأبي الأحوص قال حتى تطلع الشمس، كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. أما الذي قال حسنا ها هذا في رواية زكريا وفي رواية سفيان. ولم يقولا حسنا. هذا هو حديث جابر بن سمرة. ونلاحظ أنه دل دلالة واضحة بينة على هذه السنة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على هذا الفعل يشعر بفضله. وقد عرفنا الفضل من خلال حديث آخر يشهد لهذا الحديث أن من جلس في مصلى يذكر الله إلى أن ترتفع الشمس لا يتحدث بغير الذكر يكتب له ثواب حجة وعمرة تامتين كاملتين. لكن هذا الحديث يشعر بأنه لو جرى حديث يسير في غير ما يخالف وفي غير ما يكون فيه إثم فإنه يعفى عن اليسير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يتحدثون في أمر الجاهلية وكانوا يضحكون، وكان صلى الله عليه وسلم يبتسم إقرارا لما يقولون، فدل ذلك على أن الحديث اليسير لا يضر في الحصول على هذا الثواب الذي جاء به الرواية الأخرى. ثم قال رحمه الله موردا حديثا آخر شاهد لحديث جابر بن سمرة، قال وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي ذياب ابن أبي ذباب قال هكذا في رواية هارون حدثني ابن أبي ذباب. وفي حديث الأنصاري يعني حديث إسحاق بن موسى قال حدثني الحارث يعني ابن أبي ذباب، لكنه كناه في الرواية الأولى وسماه في الرواية الثانية. قال عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأن مواطن ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتدارسون العلم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فلما كانت المساجد محل ذكر الله ولما كانت المساجد لأداء أشهر وأعظم العبادات لله تعالى كانت خيرا المواقع وخير البلدان، ولهذا نسبها الله تعالى إليه فقال وأن المساجد لله، فلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فلا تدعو مع الله أحدا. وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. لماذا؟ لأنها محل صخب وغفلة، بل هي اليوم كما نلاحظها محل غش وكذب وأيمان فاجرة ولغط وغفلة عن ذكر الله. إضافة إلى ما فيها مما يقع من المحظورات كالاختلاط وكارتكاب الآثام من خلال ممارسة كثير من المعاصي، ففي كثير من بلدان العالم الأسواق هي محل بيع وشراء المحرمات وتبادل السيئات وغير ذلك. ولهذا كانت شرة وأبغض البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. يسأل هنا سؤال يقول صليت الصبح ولكن مسؤول المسجد لم يتركني أن أجلس حتى تطلع الشمس، وذهبت إلى بيتي وجلست وذكرت الله حتى طلعت الشمس وصليت، هل أجد هذا الأجر؟ أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر، لأنك بذلت الجهد في تطبيق هذه السنة، وحيث حيل بينك وبين المسجد وأنك اخترت مكانا بدل المسجد حيث جلست في بيتك، فنسأل الله لك القبول. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث على هذا الباب بقوله باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. قال فيه حديث جابر بن سمرة وهو صريح في الترجمة، يعني صريح في معرفة فضل الجلوس في المصلى بعد الصبح. قوله تطلع الشمس حسنا، قال السين، قال حسنا هو بفتح السين وبالتنوين أي طلوعا حسنا، يعني طلوعا مرتفعا، هكذا فسره. لكن ما أشرت إليه من أن يعني تطلعا إلى عمل حسن وإلى ثواب حسن أيضا تفسير محتمل. قال حسنا بالسين وبالتنوين أي طلوعا حسنا أي مرتفعة، وهذا جاء فيه بعض الروايات حتى ترتفع الشمس. والسبب في ذلك أننا منهيون عن الصلاة بعد طلوع الشمس مباشرة حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، ولعل هذا هو الذي قصده بقوله حسنا يعني ارتفاعا حسنا. قال وفيه جواز الضحك والتبسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ضحكهم وإن كان هو تبسم صلى الله عليه وسلم. ومما وصف به صلى الله عليه وسلم أن ضحكه كان تبسما. والتبسم فيه دلالة على كمال، ذاته وشخصه صلى الله عليه وسلم، لأن الضحك قد يخرج الإنسان عن وقاره وجلاله، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكتفي بالتبسم. قوله أحب البلاد إلى الله مساجدها، قال لأن بيوت الطاعات وأساسها على التقوى، كما قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. قوله أبغض البلاد إلى الله أسواقها، قال لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة، الأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله. وهذا يعني كما ذكره الإمام النووي نقول في زمنه، فما بالنا في هذه الأزمان حيث تحولت الأسواق إلى بؤر الفساد. أجارنا الله وإياكم وحفظنا وإياكم منها. قال وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما هو في معناه، والحب والبغض من الله تعالى إرادته الخير والشر. هذا على منهج الإمام النووي رحمه الله في تأويله بعض الصفات خاصة صفات الأفعال، لكننا نحن نثبت على منهج السلفي الحب والبغض لله سبحانه وتعالى، يحب ويبغض حبا وبغضا يليق بذاته وبجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه. قال والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضدها، ولهذا شرع لمن يريد الخير أنه يطرق الأسواق ويذكر الله الناس فيها، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما يفعلان، يأتيان المساجد يأتيان الأسواق ويرفعان أصواتهما بالتكبير وبالتهليل وبالتسبيح وبالاستغفار، تذكيرا لمن في المساجد تذكيرا لمن في الأسواق من فعلها. بقي علينا أن نستعرض أسماء الرواة الذين روى لهم الإمام مسلم، ونعد بهذا إن شاء الله في درس غد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.